ما هي الغيرة؟ الغيرة الغضب لله وإنكار المنكر. قل يغضب لله على بصيرة، مو على تعنت أو على جهل، لا، الغيرة على بصيرة، إن امتهاك محارم الله يغار لله. هذا هو الواجب على المؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم لما ذكر غيرة السعد بن عبادة، قال: تعجبون غيرة السعد وأنا أغير من سعد والله أغير مني. الله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أحد أغير من الله سبحانه أن يزني عبده أو تزني عمته. فالواجب غيرة لله، لا تعصبا ولا رياء، بل إذا رأى المحارم تنداه غار لله وأنكر أبوه، يعني غضب لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.